Bon. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد حتى ظهر دين الله وتحقق وعد الله، فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإيمان، يقول ربنا مولانا جل علا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإخوة الأحباب، الآيات من سورة هود، وهي أي الآيات توجيهات إلى قائد الأمة ورائد الإنسانية وقدوة البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توجيهات لرسول الله ولأمته، فيها ضمانات القوة وضمانات العزة وضمانات التمكين لأمة محمد، وفيها أيضا تحذير وصيانة من الثغرات والسقطات والانحرافات التي قد تؤدي بالأمة إلى الضلال والزيغ والضعف والانهيار كما كان في الأمم السابقة. والآية الأولى على وجازتها وقصرها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية على وجازتها فورت منهج النجاح والنجاة لأمة محمد، ثم حذرت الآية التالية عن الانحراف الذي قد يؤدي لهذه الأمة إلى الانهيار والضياع، فتذهب الجهود سدى وتتعرض الأمة للتآكل من داخلها ومن خارجها. وإذا قالت الآية فاستقم لفظ واحد فاستقم، فإنما الفاء أولاً الفاء لماذا بدأت بالفاء ولم تبدأ بواو كغيرها، ولم تبدأ بلفظ استقم؟ فالفاء لها دلالتها حتى نبدأ سوياً بطريق سوي لفهم هذه الآية وما بعدها. فالفاء معناها أن التعليمات والتوجيهات التالية متفرعة مما قبلها، إذا كان الأمر كذلك فاستقم. فماذا جاء قبلها؟ قبلها في سورة هود جاءت توجيهات للتمسك بكتاب الله في صدر السورة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، محكمة مفصلة جاءت من حكيم لا يوجه ولا يأمر إلا بأمر فيه مصلحة، وجاءت من خبير يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما يخفى وما يعلن، فهو رب الأرض ورب السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. جاءت هذه التوجيهات، ثم جاءت الآيات بعد ذلك تتكلم عن أقوام سبقوا أمة محمد، عن قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وقوم إبراهيم وغيرهم. جاءت سورة هود لتقول إن هناك أمم سبقت أمة محمد، صعدت تصاعدت ونجحت وارتفعت وقويت ومكن لها، وآخرهم بنو إسرائيل، ولكنهم تعرضوا لبوادر الانهيار ولأسباب الضياع، تعرضوا لأمراض أهلكتهم ودمرتهم، اختلفوا في كتبهم وحرفوا وزيفوا وعملوا ببعضها وتركوا بعضها، فتعرضوا للدمار. فإذا أردتم يا أمة محمد، فإذا أردت يا محمد أن تؤسس لأمة ثابتة باقية قوية مهيمنة ينبسط يبسط نفوذها على أرض الله ويضمن بقاؤها ويضمن نماؤها وتضمن قوتها، فاستقم. إذا أردت أن لا تتعرض للانهيار وأمتك لا تتعرض للضياع، فاستقم. فالفاء تفريع من الذي قبلها، ولتكن هذه قاعدة نقرأ بها كتاب الله كلما قرأناه. استقم، واستقم لفظ بليغ غالي فيه دلالات عظيمة. فاستقم، والاستقامة معروفة، والخط المستقيم معروف، أي توجه في طريق واثبت عليه، لا تنحرف يمينا ولا شمالا. فاستقم، امضي على طريق واحد، لا تلتفت إلى يمين ولا شمال، لا تلتفت إلى أمم سبقوك وإن عايشوك من يهود أو غيرهم، لا تلتفت إليهم، فإنهم انحرفوا وضلوا وضاعوا وضيعوا، فالالتفات إليهم انحراف وضياع وضلال وانهيار. امض في طريقك ولا تلتفت إلى مسبق للهمم ولا معوث عن الطريق، امض في طريقك كما أمرت، كما أمرت أي على طريقة الإسلام، كما أمرت أي على طريقة القرآن، كما أمرت كما جاءك من عقيدة أو أخلاق أو معاملات أو سياسة أو إدارة، كل توجيهات الإسلام والقرآن التي أمرت بها استقم عليها ولا تترك منها صغيرة ولا كبيرة، وتمسك بها واستثبت بها، فإنك على الصراط المستقيم. استقم، استقم على طريقة الإسلام. نعم، فطريقة الإسلام هي الاستقامة، طريقة الإسلام هي الخط القويم، طريق الإسلام هي الخط المستقيم. والمستقيم أيضا له دلالة أنه يقرب المسافة ويضمن الوصول إلى الغاية. الخط المستقيم هندسيا يقرب المسافة ويضمن الوصول إلى الغاية، ويوفر الجهد ويوفر الوقت. إذا أردت أن تصل إلى الغاية التي رسمها لك ربك من نجاح وظهور وتمكين في الدنيا ورضا وقرب في الآخرة من رب العالمين، فافعل ذلك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ولا تكونوا من المشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه إلى ربكم على طريقة واحدة. بل إن سورة الأنعام بيّنت أن الإسلام هو النور وهو الصراط المستقيم. فمن عمل به واهتدى بهديه ومضى على طريقه فهو الذي وصل إلى الصراط المستقيم. فإذا قالت الآيات فاستقم، أي فالتزم بالإسلام عقيدة وشريعة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا صراط ربك مستقيما. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام. إذا شرح صدركم للإسلام فامضوا في طريقكم والتزموا بما جاءكم كما أمرت. ومن تاب معك وأمتك لا بد أن تلتزم هذا الطريق. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إذن فاستقم على طريقة الإسلام. بل الاستقامة على طريقة الإسلام هي الاستقامة على طريقة الأنبياء الذين كانوا قبلك من نوح وإبراهيم وغيرهم. ألم تقرأ سورة الشورى؟ ألم تقرأ الآيات التي جاءت في سورة الشورى؟ تبين سورة الشورى تبين أن الطريق الذي جاء به محمد والطريق الذي جاء به نوح وجاء به إبراهيم وجاء به موسى وعيسى. فلذلك أمر بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع هذا الطريق ويستقيم عليه، ويستقيم عليه. سبحان الله العظيم وبحمده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم، ما وصينا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن فاستقم، فالتزم بطريقة الإسلام وطريقة القرآن بشريعة الإسلام بعقيدة الإسلام فاستقم عليها. فإذا قال هنا فاستقم كما أمرت فاعلم أنها طريقة الإسلام قرآنا وسنة أخلاقا وعبادات ومعاملات وسياسات ومعاهدات وحكم. كل ما جاء في الإسلام هو الطريقة التي أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة، دينا، توحيدا، استلهاما، استمدادا من رب واحد، من شريعة واحدة، وأيضا شريعة أخلاق، معاملات، حقوق، واجبات. هذا هو الطريق المستقيم. ارجع معي إلى الوصايا في سورة الأنعام أيضا في آخرها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فاستقم كما أمرت، استقم عقيدة وتوحيدا، فاستقم كما أمرت أخلاقا وحقوقا وواجبات في الميزان في القسط في القول في الفعل في ترك المحرمات ترك الفواحش ترك القتل ترك نفذ حدود الله وأقم حقوق الله وحقوق الناس بذلك تكون قد استقمت أنت وأمتك فاستقم كما أمرت ومن كاد معك ولا تطغوا ولا تطغوا ولا تطغوا ولا تطغوا لا تتجاوز الحد إن ممكن لكم وكانت لكم قوة وسلطان ونفوذ على الشعوب وجماهير الأرض وعلى أرض الله لا تطغوا لا تتجاوزوا الحد لا تتجاوز الحدود والتزموا الميزان والقسطاس المستقيم الذي جاء به الإسلام لأن تجاوز الحد والطغيان يؤدي إلى الفساد والخلل فتنهار الأمة كما تنهار انهارت الأمم التي كانت قبلها ولا تطغوا والطغيان هو تجاوز الحد وغالبا الطغيان يتأتى استعلاء وتكبرا وتكبرا بكثرة مال أو بقوة وعزوة الطغيان يتأتى بكثرة مال باستغناء إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أو بقوة كما كان من فرعون وعاد وثمود ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون وذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إذا أردت الصلاح والإصلاح فإياكم أن تتجاوز الحد تجاوز الحد إما ترك حدود الله والإهمال في الحقوق وإما بالاستعلاء بالقوة أو بالغنى والثراء لأن هذه عوامل دمار لأن الطغيان إذا حل في أرض ضاعت البلاد والعباد ولذلك جاء الإسلام بالعدل بالقسطاس المستقيم جاء الإسلام بالاعتدال الذي يضمن السلامة للفرد والمجتمع والأسرة والأمة ألم تروا إلى أن قول الله تستقل كلمة جامعة كما أمرت من ساب معك ولا تطغوا نعم هذه ضمانات السلامة وهذه أسباب النجاح والنجاح فلماذا ضعفت الأمة ولماذا تهدد الأمة ولماذا ظهرت بوادر الانهيار في هذه الأمة فللحديث بقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإخوة الأحباب، أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت أمة محمد بالالتزام الكامل بالإسلام دينا، عقيدة وشريعة، أخلاق، معاملات، حدود، حقوق، واجبات. واقرأ وصايا ربنا في سورة الأنعام وكررها وكررها وكررها حتى توقن أنه لا مناص للأمة حتى تلتزم بدين الله كاملا مكملا. كما قيل لرسول الله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. هذا مع الأعداء. لماذا ظهر الخلل في هذه الأمة؟ اقرأ معي الآية التالية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون هو الميل والاعتماد والاستناد. ركن إلى الشيء أي مال إليه بقلبه، ركن إلى الشيء استند إليه، لأن الركن هو مكان يستند إليه، ركن في المكان. فالركون ميل بالقلب أو استناد واعتماد إلى الذين ظلموا، ظلموا بالكفر والشرك، أو ظلموا بالتعدي على حدود الله، أو ظلموا بالمجاهرة لمعصية الله، أو ظلموا بالتحدي لمنهج الله. الظالم إما مشرك، والكافرون هم ظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، إما مشرك أو كافر. والظالم الذي يتعدى حدود الله ويجاهر معصية الله ويصر على معاداة منهج الله، كل هؤلاء ظلمة، كل هؤلاء فجرة. التعليمات تصدر من القرآن ومن رب الأرض والسماء بعدم الميل إلى هؤلاء. فإذا وجدت من يستعين بمشرك أو يتقوى لمشرك أو يلجأ إلى مشرك أو يقتدي بمشرك أو يتباهى بمتابعته لكفر ولأعداء الإسلام، فاعلم أنه ركن إليهم، بل جند لهم، أصبح شيطانا يدعو لظلمهم وفجورهم وصدهم عن سبيل الله. هؤلاء الذين يركنوا إلى الذين ظلموا، ركنوا إلى بل هم أصبحوا ظالمين. لقد سمعنا من يحذر من أسلمة الدولة، لقد سمعنا من يحذر من أسلمة مؤسسات الدولة، وفضحوا، فضحهم الله حتى يعلم القاسي والداني والعالم والأمي، يعلم الجميع أنهم فضحوا وسيفضحون إن شاء الله، وسيزداد عليهم الوبال وينزل عليهم الدمار. سيخزيهم الله مهما أنفقوا من أموالهم، فإن الله سيجعلها حسرة عليهم، ثم تكون وقودا إلى جهنم إن لم يتوبوا قبل أن يرحلوا من هذه الحياة. إن وجدت من يقول: لا نريد أسلمة الدولة، نريد أسلمة مؤسسات الدولة، إذن أين موقع هذا من فاستقم كما أمرت؟ أين موقع هذا؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. الأمر لمحمد أولا وللأمة ثانيا ولمحمد مع أمته ثالثا، فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا للأمة في سورة فصلت: فاستقم كما أمرت من تاب معك. فلذلك فادع واستقم كما أمرت لمحمد ومن تاب معك لأمة محمد. سبحان الله العظيم وبحمده. إذا أمرنا بالاستقامة، فإذا وجدت من يقول لك نحذر من أسلمة الدولة، يعادي ويحارب ويهدد ويقتل ويدمر خوفا من أسلمة الدولة، إذن أين موقع هذا؟ أين موقع هذا من سورة هود؟ أين موقع هذا من سورة الأنعام؟ أين هذا موقع هذا من سورة فصلت؟ أين هذا موقع هذا من سورة الشورى؟ فليبحثوا عن أنفسهم أين موقعهم؟ أين تقع صفوف هؤلاء؟ مع الظالمين؟ مجندين للظلمة؟ مع الشياطين؟ إنهم إذن من أولياء الشيطان، إنهم إذن يحاربون الرحمن، إنهم إذن جندوا جندوا للصد عن سبيل الله. هم يريدون لا يريدون الأمة لا يريدون الأمة أن تستقيم على الطريقة التي فيها نجاتها، أعلنوها أعلنوها أنهم يخربون ويدمرون ومزقون مفاصل الدولة. سمعناها لعلكم معظمكم سمعها، نريد أن نمزق مفاصل الدولة. مفاصل الدولة قالوها، يخرب في السكة الحديد، يخرب في المواني، يخرب في المواصلات العامة، يخرب في مفاصل الدولة، بل هددوا المساجد. أين هذا من كتاب الله؟ وأين هذا فاستقم كما أمرت من تاب معك؟ إنها أمور جلية، ولكن الذي نحذره ألا نركن لواحد من هؤلاء وإن تقمص بقميص الإسلام، وإن نطق بكلمة الإسلام، وإن تكلموا بلغة الإسلام، إن كانوا من جلدتنا وتكلموا بلغتنا واستمع منهم محمد وعمر وعلي وأحمد، إن سموا باسم الإسلام لكنهم أعلنوها وفضحهم ربهم، إن أعلنوها فضحوها. إذن هم ليسوا على طريقتنا ولا يريدون لنا النجاة ولا النجاح، بل يمزقوا يكسروا مفاصل الأمة. لماذا؟ ما غرضهم؟ ما لخدمة من هذا؟ لخدمة الشيطان؟ لخدمة الأعداء؟ لخدمة الكائدين؟ لخدمة الحاقدين؟ إذن هؤلاء ليسوا على طريقتنا، ولا ينبغي أن نميل إليهم وإن تسموا بأسمائنا، ولا ينبغي أن نستمع إليهم وإن أعلنوا أنهم من جلدتنا وتكلمنا بلغتنا. إنها حرب، إنها حرب شعواء ليس لها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ولا نجاة فيها إلا كتاب الله. ولذلك لما أرسل المعصوم صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فينا ارضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا قهار يا جبار يا قادر، من كادنا فكد، اللهم من كادنا فكد، ومن من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن مكر بنا فامكر به وأنت خير الماكرين، ومن أرادنا والإسلام بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدارة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر.